شرعة للأرض من رب السماء جلجلت جلجلت في الصين والأندلس عمت الدنيا وفاضت مغنما إن نور الحق إن نور الحق ماحي الغلس أيقظ السادر من غفلته نبه الشاهد من سكرته حرر الخانع من رقته قيم الإخلاص والحب هما فما شاء الله وما من حرس أي خطب قد أصاب الكبرى أي عز عاش فيه العلماء أي سعد حل فيه الأتقياء أي ذل قد أصاب الصنما فارتبى بين الأذى والنجس أي ذل قد أصاب الصنم فارتبى بين الأذى والنجس إنما الإسلام سلم حازم إنما الإسلام نصر غانم يرفع الأقوام يعلي الأمم تطهر النفس فما من دنس يرفع الأقوام يعلي الأمم تطهر النفس فما من دنس شرعة القرآن هدي أقوم خطة الفرقان نهج يملأ القلب ويحيي الهمم إنه نفحة روح القدس يملأ القلب ويحيي الهمم إنه نفحة روح القدس لذ بدين الله تغنم أجره لذ بدين الله تغنم أجره